باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حقيقه الواحد بيتعجب ان ابونا بشوي وصلنا، يمكن شرحت شريط سابق، لشخصيات روحيه عاليه جدا كانت موجوده في الزمن بتاعه. فعرفنا على اول واحد يعني اقدر اقوله الدكتور راغب عبد النور. هو ابونا بشوي كان مهتم قوي بانه يستفيد كل يعني مواهب روحيه في الكنيسه، رغم ان هو ما كانش بيعمل نهضات ابدا في الكنيسه عشان يحافظ على الريتم بتاع الاجتماعات السبت والثلاث والخميس، بحيث ما يضعوش في موضوع النهضه والشعب بحيث ان يبقى فيه تلمذه روحيه. لكن هو خرج عن الدائره ديت في شخصيتين. الشخصيه الاولى الدكتور راغب عبد النور، والشخصيه الثانيه ابونا عبد المسيح النخيلي. دول بدأ نهضات سواء أبونا المسيح النخيلي أو الدكتور راغب، استمرت في الكنيسة تبقى مدة 3 أيام أو ساعات أكتر من 3 أيام. فإحنا عرفنا الدكتور راغب عن قرب من خلال اجتماعات أبونا بشوي، ويعني المدهش والعجيب إن بعد سنوات طويلة يعني قرب في الثمانينات سيدنا أنبا شنودة البطرك جاب الدكتور راغب وخلاه يدرس في الإلكتريكية في القاهرة، وجاب أبونا عبد المسيح النخيلي وده في كنيسة مصر الجديدة، و يعني ماري مرقص او ماري جرجس يعني الاثنين يعني، وبعدين برضو خلاه يدرس في الكليريكيه. بس بعد سنوات طويله يعني ابونا بشوي كان من قبل سيدنا البابا انبا شنودة بيستعين بيهم في الخدمه لانه كانوا اصحاب موهبه فائقه في الكلمه. ابونا المسيح كان موهبته برضو في دراسه الانجيل، وابونا الدكتور راغب كان موهبته برضو في دراسه الانجيل بس بصوره تانية مختلفة شوي. فاحنا عرفنا الدكتور راغب معرفة الحقيقة بدت من اسكندرية. وفي طبعا لقاء كان قبل أبونا بشوي في اسكندرية في الكنيسة المرقصية في اسكندرية. كان في طبعا عارفين بيوت الطلبة، كان في بيت للطلبة هو 63 شارع النبي دانيال، كان تبع البطرخانة، وكان يعني هو دلوقتي مهدم تقريبا لكن في وقتها كان يعني جيد جدا ومؤسس كويس. فحضر الدكتور راغب كان في الأقصر ساعتها، وجيه وعمل محاضرات حوالي 3 محاضرات، وكانت في بداية الصيام الكبير. الكلام ده سنة 1900 تقريبا 61 مش عارف يعني 1900 لا ده 61 ده بعد كده لقاءات أبونا بشوي، ده 1958 57 بالظبط 1958 كان ده قبل ما أبونا بشوي. كنت أنا في كلية الهندسة وأحد زملاتي المهندس اللي كانوا في كلية معايا جينا، وكان أبونا من ضمن الكلام اللي كان الموضوعات اللي كان بيطرقها الدكتور راغب طرح موضوع الحياة في المسيح، وموضوع حيوي جدا هو السرحان في الصلاة. السرحان في الصلاة وعلاجه بطريقة عملية جدا. لكن المرحلة الثانية اللي قبل ابونا بشوي برضو عشان أكون أمين معاكم، كانت مرحلة في دير السوريان، إذا كنت قلت ده 58 يمكن 1957، كان في اتأسس في دير السوريان دير للخلوة. دير الخلوة، الدير ده ملحق يعني بيت الخلوة، وكان قلائل يعرفوه، كنا بس بنروح من اسكندرية، وكان بنقابل بقى خدام من القاهرة، ولهم يعني مكانة حلوة في الخدمة. من ضمنهم دلوقتي أبونا الأسقف اللي هو ماسك دير الخطاطبة، وأباء كتير، ده كان علماني زينا، وكان معانا بقى في الرهبان اللي بيقابلنا كان في أبونا أغاسون اللي هو بعد كده بطرك سيدنا رسمه المشنودة أسقف على دير أمبابولة، وبعدين دير مسك بقى الإسماعيلية. فكان نقعد مع بعض، كان بيجينا بيت الخلوة، بدأ مين بقى كمرشد يعني يقعد معانا الرهبان، كان بيجي اثنين من لي اثنين أساسا، هو الأنبا شنودة كان الراهب أنطونيوس، وكان معاه الراهب أبونا شنودة السورياني اللي هو بقى يعني كده الأنبا يؤنس مطران الغربي، كان هو لسه راهب، وكانوا لسه يعني رهب في رهبنة يعني مش من مدة كبيرة قوي، كانوا يقعدوا معانا ويتكلموا كلام روحي غالي جدا. ما ننساش أن أبونا أنطونيوس يعني كان متميز في الدراسة، وأبونا يؤنس في الأمور الروحية والخبرات الروحية، يعني أبونا أنطونيوس يتكلم عن الشاروبيم ومجد الشاروبيم والصرافيم قدوس والمعاني بتاع الصلاة والقداس، والتاني كان تطبيق في حياتنا الروحية العملية. وكان طبعا بيخدم معنا أبونا أغاثون اللي هو بقى بعد كده بطرك مطران الإسماعيلية. حصل بقى على كده إيه بقى حاجة عجيبة جدا، إن الجو الروحي العالي ده ترينا إيه نتأثر قوي بأبونا أنطونيوس البطرك اللي بعد كده بقى سيدنا البطرك. فلاحظنا بقى إن ما فيش كلمة يقولها، دي حاجة ما ظهرتش بعد كده في حياته يعني بعد يعني، لكن في وقتها كل كلمة يقول الدكتور راغب قال لي. الدكتور راغب كان أمين الخدمة وماسك الفصل بتاع أبونا نظير جيد في مدارس أحد شبرا، كان ماسك مسؤول عن الفصل ده، كان فصل مبارك معروف يعني، كان فيه بعد كده أبونا أنطونيوس اللي اترسم فيه يونان، اترسم في المنصورة، وكان فيه برضو أبونا شنودة السوريان. فكان بيتكلم وكان يعني في نفس المنطقة برضو كان فيه أبونا كرولوس المقاري، كان فيه برضو كان اسمه صموئيل السن الصغير، كان أستاذهم كلهم أبونا الدكتور راغب عبد النور، يعني دول كلهم يعتبروا تلاميذه. فكان الحقيقة ما فيش كلمة يقولها، ده اللي خلاني أبتدي أشتاق لمع التعرف على الدكتور راغب، ان البطرة يقول دكتور قال لي دكتور كلها ايه مبادئ اسكس يعني روحية عالية قوي. فده واضح قوي تأثيره في يعني اول تأثير ليه سواء لما جه اسكندرية اول مرة قبل السيد ابن عشوية او بعد كده لما العارة ابن عشوية لنهضة كانت لها تأثير كبير. الشخصية قبل برضو ما يجي ابن عشوية يدعيه كان في واحد معلم عندنا في اسكندرية اسمه المعلم لبيب. المعلم لبيب ده كان أستاذ في الألحان، هو كان صحيح أعمى ضرير لكنه كان عنده مكتبة يجمع فيها روائع الكتب، وكان ينتاز فرص أي حد يجيله يقرأ له الكتب الروحية طبعا. وأنا تشرفت بقى بأن أنا أن المعلم لبيب ده يدرسني ألحان الكنيسة، كنت بترد على بيته كتير وأشوف المكتبة بتاعته وأنا صغير يعني برضو سن صغير يعني 17-18 سنة. فكان ذكرياته دايما يفتكر الدكتور راغب عبد النور لما كان هنا في اسكندرية قاعد بيجي، كانت كنيسة مريمينة لسه مبنية جديد، فكان يجي الدكتور راغب عبد النور يوعظ فيها. ف الراجل ده كان زواقة المعلم نبيل ده، فكان يسمع الكلام ويعجب بيه جدا. وقال لي قال لي كده قال لي عن وقائع كتيرة قوي، يعني يكون جاي مثلا من السفر ولا حد دكتور اخو بعدين يقول تعالك اوعز، فيذهل بقى لبيب المعلم لبيب من عمق الكلام وجدة الكلام الروحي، بحيث ان هو زي واحد مأخوذ ويقعد يحكي لي عن عمق تأثير الكلمة وانبهاره بالمعاني اللي فيها. طبعا يعني كذا مرة يتكلم برضو عن دكتور راغب عبد النور. لما جينا بقى وعصف اسكندرية اهتمينا جدا، كان المقدمات دي برضو اهتمينا، كان معايا مكرم اسكندر اللي هو الأنبا بشوي، كان كنا زملاء في الخدمة، فكنا توصلت له الأخبار بتاع الدكتور راغب. فبقى بينا نحضر اجتماعاته المتواصلة في كذا سنة قبل طبعا ما أنبا بشوي يروح الدير، لكن كنا بنحفظ كلامه. وكان في واحد قريب لما بشوي اسمه الأخ نبيل، كان ابن الدكتور يوسف نقولة، نبيل يوسف نقولة كان برضو بيحضر معانا، كانت في بناخد كلامه ونحفظه ونسجله. وبعدين لما بقى يجي لوحده بعد كده بقى يجي بقيت ايه استناه لما يخلص الكلمة واقعد ارافقه واسأله اسئلة بقى، اسئلة عن الايه الكلام اللي هو قاله. اذكر ان هو مرة في عيد بمناسبة عيد ماري مرقص ابونا النهضة بتاعته اللي عملها ابونا بشوي كانت على ماري مرقص. صور بقى نهضة مدة أسبوع عن ماري مرقص والمتكلم واحد دكتور ده، لا تتخيل عمق الموضوعات اللي بتكلم فيها. كان مرة مثلا اتكلم ماري مرقص وعائلة ماري مرقص، مرة اتكلم مش عائلة بس ماري مرقص، مريم أم مرقص وإزاي هنا كانت من القيروان وكانت بتشتغل بتجيب ناس، وربط بينها وبين سمعان القرواني اللي شال الصليب وقال إن إنها عشان ماري مرقص ذكره في إنجيله، كانت أم ماري مرقص جذبته للشركة يعني، وبكل يحس إنتاجات روحية جميلة جدا من الإنجيل. أتكلم برضو عن رحلات ماري مرقص، هو راح لما راح البرة راح أوروبا وراح فينيسيا ورحلات بقى، وراح قبرص وراح مع بولس الرسول، وبعدين ايه كان بيدافع قوي عن ماري مرقص. معايا اخ اسكندر كان بيدافع عنه، يقول ان هو لما ساب بولس الرسول ما كانش بولس كان عاوز يخدم العيله بتاعته الاول، لانه بدا خطوه قبل ما يبتدي مع أهل بيته أو من أورشليم واليهودية والسامرة، فكان محتاج إن هو يبتدي، ولذلك رجع عشان خدمة العائلة بتاعته. ولما اطمن على العائلة بتاعته بقى مستعد يطلع تاني مع برنابا الرسول. بس بولس ما كانش الرسول يعني في ال مش ودليل على كده بعد كده بولس الرسول انتبه وقال له هاتولي مرقس ده نافع لي للخدمة. طبعا في رسالة تيموثاوس الرسائل الأخيرة يعني لتيموثاوس آخر حاجة. فكان النهضة كلها عن ماري مرقس وخدمته. والحقيقة كنت بقول لك أمشي معاه وأخذ منه معاني جميلة جدا. هو طبعا في العهد القديم كان بارع جدا بالروح القدس ويدي معاني هائلة جدا. وبعدين سمح ربنا بقى لما اتنقلت كومومبو في الصعيد، كلام ده 1963. كان مجال الشغل كان صعب جدا وكان يعني مدمر، لأن الشركة كانت شركة كده عاملينها صلاح أراضي وأول الثورة بتاعت عبد الناصر ولمين ناس من كل حتة. أنا كنت الوحيد من اسكندرية جالي أمر تكليف في المنطقة دي، وكنت هادي وطيب وهم يعني ناس صعبين قوي، وحتى الزملاء اللي كانوا صعبين من كل بلاد الجمهورية. وبعدين ربنا اداني النجاح بس بعد وقت، لأن ما كنتش قادر استوعب المجال ده حد ما ربنا اداني نعمة واستوعبت. ففي فترات كنت تعبان جدا فيها، فأنا جالي فكرة ان الدكتور راغب عبد النور موجود في الأقصر، فرحت ايه خدت بعضي ورحت الأقصر وأنا لا أعلم إزاي حوصله. ركبت القطر، والقطر حتى كان قطر أشياش، خدت من كومومبو الأقصر 6 ساعات. وأنا في القطر رأيت واحد من أول مسيحي تبع الشركة اللي أنا فيها. طبعا أنا شغل ميكانيكا ما فيهاش يعني اتصال بالأعمال المدنية، كانت شركة أعمال مدنية، لكن هو تعرف عليا وقلت له انا رايح ادور على الدكتور راغب عبد النور صاحبي او زي اخويا الكبير. قال لي طيب انا نازل في لوكاندا، فنزلنا مع بعض في لوكاندا في الاقصر. وانا قعدت اتكلم مش عارف ايه، وصلت المهم اكلم الدكتور راغب عبد النور، قال لي سيب اللوكاندا وتعالى لي البيت. كنت دافع اللوكاندا، قال لي مالكش دعوه باللوكاندا خلاص انت معايا، وفرش لي في أوضة الصالون مرتبة. وقضيت بقى معاه الليلة، وتاني يوم خدني في فندق، جنينة فندق كبير من سافوي، ولا فيها فنادق كانت موجودة، كان في فنادق كبيرة قوي. فالحقيقة خدني وقعدنا في الجنينة وقعد يرد بقى على كل المشاكل يعني الروحية، ويحكي لي عن خبراته بقى. ما دي بقى اللي خلاني أخد خبراته في الشغل في العمل، محدش إزاي هو كان ناجح، إزاي كان هو دقيق في حياته، يعني أمور روحية لذيذة. يعني فاكر منها مرة ادوله ورق، وكان في تبع ورق الشغل، فكتب تأملاته في ورقة كده ولا ورقتين. وبعدين بعد كده انتبه ان ده ورق الشغل ازاي انا طلعه استخدمه لغير محله. فكان دقيق، وكان يحكي لي عن ازاي التعامل. وقال لي انت، انا يعني حاليا دلوقتي لما يخش علي في المكتب ولاني بكتب حاجة روحية ولا حاجة، ما حدش اتعودوا على الاسلوب بتاعي ده ومبقاش في اي مؤاخذه. يعني يمكن انت لسه عشان جديد مش يعني بتقرا في كتاب ولا حاجه، وازاي انت تخبي يعني حياتك الروحيه بحيث انها تبقى حياه طبيعيه، يوم الشيطان ما يثورش عليك يبقى وانت ليك الحياه الداخليه. لان كان في مشاكل من هذا القبيل. وهو ازاي نجح في الشغل بتاعه المادي لدرجة ان هو طبعا كان ساعتها مدير مستشفى الصدر في الأقصر، فاداني خبرة العمل وقدوة العمل، نجاح في العمل مع الإخوة غير المؤمنين يعني. وبعدين بقى بقيت بقى ايه اروح الأقصر كتير عشان اخد منه مشورة. فبقيت متلمست على ايده فعلا، يعني مرة ياخد مرة بيركب العربية معايا وبعدين يقول لي الفكرة، قال لي حاجتين مثلا فاكرهم، شوف قال لي بولس الرسول يمكن هو الرسول رقم 12، رأي جريء أو. قلت له طب ما أنا متياس، قال متياس ده اختاروه الرسل قبل الروح القدس، فاحتمال يكون يعني الروح القدس كان معين بولس الرسول بقى الرسول 12. ده مثلا حاجة. مثلا تاني جاي يسوق العربية كده يقول شوف أنا سايق العربية أنت حاسس بأمان؟ قلت له فعلا، أن ما احنا كم وكم بقى قيادة الأب في الابن والروح القدس في حياتنا نبقى شعرين بأمان قد إيه. وهكذا كان إيه ينقلنا لموضوع دراسية روحية. وبعدين هو عايش فيها، عشان كده بقول إيه هو عايش في المعاني دي كلها. وأكتر حاجة زي ما قلت لك العمل، العمل ده ونجاحه في العمل وشهادته للمسيح في العمل دي مهمة جدا، محدش بيتكلم عنها، فكان منور في شغله بقدوته. وأذكر بقى في الحتة ديت أبونا كورولوس المقاري اللي هو كان أخ صموئيل اللي من ضمن المجموعة الأولانية مع الدكتور راهب، بيحكي لنا بيحكي لنا كان بيحكي لنا طبعا هو متنايح أبونا كورولوس المقاري، كان بيحكي لنا لما كان بيروحوا الأول تكليف الدكتور راغب عبد النور كان في غزة معايا في غزة، فكان بيروح إيه يروحوا له بقى المجموعة كده زيارة بقى غزة مع طول خدام، يروحوا له زيارة يقعدوا معاه فيحكي لنا بقى إزاي كان ربنا هو شوف دكتور مبتدئ لكن كان كل الناس يقعد في المجلس بتاعه كل الناس الكبار بتوع البلد وهو يتكلم بأسلوب راقي جدا و ويؤثر فيهم. يعني دي برضو خدمة العامل العالم، يعني ادي الخدمة العلماني، يعني الخدمة العلماني يعني نقول في الكنيسة او الشماس اللي هو مش لابس شماس بيبقى مؤثر جدا مؤثر جدا في حياته حياته الروحية بطريقة جميلة، يعني لأنه العالم عاوز يشوف قدوات مسيحية حقيقية، عاوز بشارة. فبركز أنا هنا عشان كده كان بيحكي لي اختبارات كثيرة يعني يعني عن نجاح ربنا بيديله نجاح في العمل وتفاؤل الناس يتقبلوا أفكاره. فأبونا صاموئيل أبونا كروس المقاري تنايح شرح لنا إزاي يعني كان هو نور في المكان اللي هو فيه في غزة مع المسلمين، هم يقعدوا بقى خدام زيارة قاعدين معاه. بعد كده أنا حبيت بقى في الآخر بقى أعرف سر الدكتور راغب، إيه اللي وصلك للقامة الروحية دي؟ إيه اللي وصلك للقامة الروحية دي؟ فقال لي بقى السر، حكى لي قال لي في خطين، الخط الأولاني إن كان فيه خادم من خدام مدارس الأحد كان بيشجعني جدا في مدارس الأحد، كان دايما مهتم بي. والحقيقة لما سافر بقى واتنقل من الأقصر أنا كنت بودع المحطة، فيعني بقى متأثر جدا إن هو حيسيبني وقال لي أنا نفسي أسمع أخبارك، وبقى يبعت لي جوابات. ولما مرة جيت الأقصر كان في مجموعة كبيرة بتستقبله وسابهم كلهم قال له وركز عليا ازيك يا راغب، قال لي الخادم ده كان بيشجعنا على الإنجيل وعن الصلاة، ده تأثيره تأثير الخدام، وده ده بره درس حلو. الدرس الثاني اللي خده بقى منه قال من كتر ما حبيت الصلاة كنت اتفقت مع فراش كنيسة العذراء الأقصر انه يقفل عليها الكنيسة معايا، واخش الكنيسة واقعد بقى امسك الإجبية واقعد اصلي اكون الساعة 9 مثلا بدري، طبعا فيش ابابيس هناك يعني زي دلوقتي مثلا، واقعد الساعة ايه الغروب يخبط عليا ساعة الغروب، كنا انا ايه صليت الثالثة والسادسة وعشت فيها في الصلوات دي صلوات الإجبية بسيرج طبعا كثير اللي هو الالتصاق بالمزامير وصغارات الإنجليزية والتأمل فيها. أتاري هو ده بقى إيه من ضمن الأسباب اللي هي الركائز الأصلية اللي اعتمد عليها الدكتور راغب في حياته مع الله، الصلاة. وعشان كده لما شفنا الأخ دلوقتي رزق جاب لي قدر يجمع لي كتب الدكتور راغب، لقينا كتاب التجلي عن الصلاة، وأبونا الشيخ قدم له المقدمة بتاعته، وبقية الكتب كلها اللي طلعها متعددة برضو كتب رائعة يعني تقراها تلاقي فيها خبرة الصلاة واللقاء مع محبة المسيح. يعني هو ده السر يلتقي مع محبة المسيح، وده اللي يخلي كلامه مملح بملح، يعني إيه بيبان في عمل المسيح، وكل أعمالنا من حياة المسيح. دلوقتي مثلا ممكن واحد يتسمع وعظة جميلة جدا جيدة كلها وصايا اعمل كذا وسوي كذا، وصايا روحية برضو، لكن ما فيهاش اسم المسيح، ما فيهاش شخصه، ما فيهاش الحياة معاه، ما فيهاش الإنجيل المعاش حياة المسيح. فيها وصايا من غير المسيح، وصايا حلوة لكن من غير المسيح، من غير شخص المسيح، وقبلك اسكندر من غير شخص المسيح ايه الفايدة؟ والروح عمل الروح القدس. فهو كان الحقيقة عنده الموهبة دي، يكشف لك عمل المسيح بالروح القدس في حياتك من خلال كل أحداث الإنجيل، سواء العهد القديم والعهد الجديد. أنا بقول لك البابا بقى بعد كده خلاله جامله، خلاله اجتماعه يوم الاثنين ده هو في الإكليريكية في القاهرة، رحت زورته بقى هناك، حضرت لقيت أعداد طائلة جدا تسمع الدكتور ده. لما بقى إيه نقله، قال له اتنقل القاهرة وسكن في مصر الرياضية وساب الأقصر بقى. وطبعا يعني برضه عشان أقول من ضمن المرات بقى بداية يعني أول بعد لقاء من اللقاءات كلمته، فجيت من كومومبو، كنت بشتغل كومومبو على الأقصر، وحضرت اجتماع الشبان عندهم، وكان في كاهن جديد كان مدعو للكهنوت في الأقصر، فالدكتور راغب بيختبره يعني، فكان مديله الكلمة. وبعد المهم الكلمة عملنا اجتماع القرى، كان بيلم بقى، كان مسؤول عن خدمة القرى في الأقصر الحقيقة الدكتور راغب، ووداني يوميها كلمة عن صلاة يسوع. اتكلمت في اجتماع الخدام، هو شجعني، هو يشوف يشجعني ويخليني اتكلم وسط الخدام. و ومرات كتيرة قوي بقى لما كنت أزوره برضو كان يقول لي يعني يكلمني عن أحوال الخدمة في الأقصر ويشركني في الخدمات بتاعته. هنا دي روح اللي أنا عايز أتكلم عنها، الروح اللي كانت عنده إن هو يعرف يشغل ويوظف الخدام ويطلع منهم حاجة كويسة. وده بقى اللي هي خدني أقول لكم أفكركم بحاجتين. أول حاجة لقاءه مع البابا شنودة، زي هو اصطاد البابا شنودة، هو عنده الخادم بتاعه لدرجة بعد كده أمين خدمة البابا شنودة، وكان بيعمل في آن بانتونيوس الدكتور راغب باجتماع، كان فيه برضه البابا شنودة الدم كبر بقى يعني، الدكتور راغب شجعه يعمل اجتماع هو كمان تاني، فكان اجتماعين. بس اجتماع طبعا البابا شنودة يتميز بالنوع بالجدية والدقة الروحية، يعني لسه الرهبنة فيه، يعني عنصر الرهبنة الشديد، والتاني كان فيه بقى عنصر الدراسة والروحيات والنعمة، يعني كانوا اجتماعات متميزة، لكن هو اللي جذب البابا شنود. وبرضه في الكنيسة لما جه هنا بقى مع اسكندرية زي ما قلت لك، جه هنا خدم في كنيسة محرم، كان دي كانت الكنيسة الوحيدة تقريبا الموجودة يعني قبل يعني فيها نشاط روحي، وكان فيها اجتماع شبان، فهو مسك اجتماع الشبان في اسكندرية ولاحظ ان فيه شاب من الشبان لطيف ووديع ومش بيخدم في كلية العلوم، فدعا للخدمة، وكان هو ده الأنبا بشوي، نما بقى في الخدمة، وكان أبونا بشوي دايما فاكر الموضوع ده، اللي جذبه للكنيسة، لأن البداية مهمة قوي قوي، البداية كانت روحية. فده موهبة التمييز وتشجيع النفوس الحلوة عشان تقابل المسيح وتنمو. ازاي بيميز النفوس اللي تقدر تنمو في النعمة وتتقوى ويشجعها. الحقيقة آخر لقاء من ضمن آخر لقاءات لما جه الأنبا يؤنس افتتح الكلية الإكليريكية في طنطا أول دفعة بقى، فربنا سمح إني دخلت أول دفعة، ودعا هو بقى عشان يحضر حفل الافتتاح الدكتور راغب عبد النور. قابلته هناك بقى، رحب بيا جدا لأنه بقى من اسكندرية الأقصر للقاهرة، كنت بحضر المحاضرات بتاعته، كان في القاهرة بيدرس العهد القديم، منساش ربطه بين العهد القديم والعهد الجديد. مرة حضرت له بس محاضرة بالمناسبة دي، معلش أنا بقطع مش مركز قوي، محاضرة عن الحمامة بتاعة نوح، محاضرة كاملة اللي بعتها نوح النبي، إزاي بتبشر بأمور متنوعة من خلال رسالها مرة الأولى والمرة الثانية، وخرجت ولم تعد بقى داهن السماء تمثل النفس الإنسانية في المسيح. المهم بقى قابلته في طنطا وكانت لقاء حلو قوي. وبعدين جاب بقى الأساتذة بتوع الكلية الإكليريكية كبار وقال لهم اهتموا بالأخ مجدي ده، أنا بعزه جدا جدا عشان أبونا بشوي، خلي بالك شفت الكلمة عشان أبونا بشوي بس. وبعدين آخر لقاءات بقى ليا مع الدكتور راغب كان كنيسة ماري مرقص في شبرا. هو كان لما راح القاهرة بقى كان أمين خدمة كنيسة ماري مرقص في شبرا، وكان معاه أخ مبارك جدا الله ينيح نفسه برضو اسمه أمير قزمان، خادم حلو وليه قصص روحية عالية جدا معايا، وكان يحبني أمير قزمان. فكان بيعمل مؤتمرات لخدام شباب شابات أولاد إعدادي ماري مرقص في البيت بتاعهم بتاع ماري مرقص في مصر الجديدة، ودعاني بقى أتكلم في المؤتمرات ديت. فلقيت بقى ما أثناء مؤتمر المؤتمرات الدكتور قاعد الرغب عبد النور قاعد مش بيتكلم بقى، كان السن بتاعه وصل يعني سن مش يعني ممكن يتكلم في ندوات صغيرة، لكن قاعد يتكلم حضر بقى معانا وسمع الكلمة وكان مبسوط، لأن طبعا شاف تلميذ من تلاميذه والكلام اللي بنقوله يعني ثمرت الكلام بتاعه بس. وكان لقاء مفرح جدا، وبعد اللقاء قعدنا قعدة شخصية لقينا آراء لطيفة جدا لابن الكنيسة. ربنا يدينا نعمة وقوة ان احنا نعيش في هذا الاختبارات الاباء لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين. وعمل شاي الله ينور عمل شاي تعمل شاي لجمال.